السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، عما تساءلون، لقاءات أحاول فيها معكم أن نعايش القرآن، لا سيما مع جزء عما الذي نسمعه كثيرا ونرتله طويلا، نحاول أن نفهم ونطبق ونعايش ليصل القرآن إلى قلوبنا. وليس المقصود فقط أن نفهم المعنى، فإنما القرآن قد أنزله الله جل وعلا ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعمل، نتذكر، فنطبق. ولازلنا مع سورة عبسة التي عاتب الله جل وعلا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم حين التفت النبي عن المستضعف الضعيف عبد الله بن أم مكتوم، والتفت إلى أبي بن خلف رجل من عظماء قريش رجاء أن يهديه الله جل وعلا، حيث قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. قال بنا المقام في اللقاء الماضي حول عبس وتولى، حيث أن الله جل وعلا رب الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لينظروا لا إلى الوجاهة ولا إلى المال ولا إلى المكانة ولا إلى السلطان ولا إلى القوة ولا إلى أي شيء من أمور الدنيا، إنما الميزان المعتبر لكل البشر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عاتب ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه انشغل عمن جاء يريد الطاعة، يريد الهداية، يريد الخير، يا رسول الله ارشدني، إلى من لا يريد، إلى من استغنى وأعرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه يريد الهداية، يريد الهداية. واعتذرت في اللقاء الماضي عن رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عبس وقطر جبينه لم يرى ذلك ابن أم مكتوم لأنه أعمى، لما التفت النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه ما رأى ذلك عبد الله بن أم مكتوم. اعتذرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفت إلى أبي بن خلف أو هذا العظيم من عظماء قريش ليس إلا لهدايته، لإرادة الخير له، لأن نفع هؤلاء متعد تعديا كبيرا إذا من الله عليه بالهداية. وقد ضربت أمثلة كثيرة كما سيأتي معنا بأمر الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بذلك إلا أن يتألف قلبه، إلا أن يأخذه إلى الله جل وعلا. كذلك ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم إلا لأن النبي يعلم أنه مؤمن، ووكله الله جل وعلا إلى ما في قلبه من إيمان. وقد حدث ذلك مرارا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثلا في معركة حنين، بعد أن غنم النبي والصحابة غنائم كثيرة، النبي إدها لمين؟ أعطاها للي لسه أسلموا جديد، المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي عليه السلام، ووكل أناسا إلى إيمانهم في قلوب ما أعطاهم أصلا، حتى غضب بعض الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي الرجل وهو خير، إني لا أعطي الرجل وغيره خير منه، إني أعطيت فلانا وفلانا وفلانا ووكلتكم، يعني يا أنصار يا مسلمين يا من ثبت الإيمان في قلوبكم، وكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من إيمان. فالنبي عليه السلام سايب عبد الله بن مكتوم لأنه مسلم ومعاه ومش هيروح ومقبل، بس النبي بيكلم ده لأنه فرصة الآن قدامه. فهذا اعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عاتبه الله جل وعلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الأعمى عبد الله بن أم مكتوم كلما رآه، ويروى أنه قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ده تكلمنا عنه وقلنا سؤال، لما ربنا يقول هل عن النبي عليه السلام عبس تولى أن جاءه الأعمى، طب الأعمى دي ده مش قدح، هل هذا تنابز بالألقاب؟ لا، هذا وصف للإشعار بحاله. ربنا بيقول للنبي هو عشان أعمى، ده معنى يعني لأنه أعمى تعرض عنه، لأنه أعمى تعرض عنه، لأن حاله ضعيف أو مستضعف تعرض عنه، لأنه لا يراك تعرض عنه، هذا هو المعنى. فهذا اسم وصف أو إشعار، وهو أيضا كلمة الأعمى خلي بالك مش تنابز، لا ده هذا اعتذار لعبد الله نفسه، لعبد الله بن أم مكتوم نفسه. يعني مثلا أنا قاعد بتكلم وأكلم المدير، أكلم المدير وبعدين راح جاي واحد من العمال، يا دكتور يا دكتور، أقول له طيب انتظر، وأكلم المدير يا دكتور يا دكتور أنا عاوز تكتب لي حاجة، ماشي يا عم اصبر اصبر، أكلم المدير يا دكتور كفاية، هو مين غلطان؟ مين هيقول لك الأعمى؟ عفوا اللي هو اللي جاي يطلب وأنا بكلم واحد، فاللي قادم أصلا عبد الله بن مكتوم، فهذا اعتذار لعبد الله أنه معذور. يعني ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تلم عبد الله بن أم مكتوم لأنه أعمى، لم يرك وأنت تكلم، أو لم يعرف أنك مشغول، أو لم ينتبه أنك تريد الخير برجل نفعه متعد للأمة كلها، ده المعنى. يبقى هذا اعتذار ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم لنيته وما أراد من الخير، واعتذار بهذه الكلمة الأعمى لعبد الله بن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يلمه في إلحاحه على النبي عليه السلام والنبي مشغول لأنه كان أعمى، هذا هو المعنى، وليس ذلك تناوزا بالألقاب لهذين السببين. ثم أصلا عبد الله بن أم مكتوم كان معروفا بهذه الكلمة وسط الناس، يقول عبد الله، عبد الله من؟ الأعمى، لأن يعني عبد الله كلمة مشتركة في عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، ده اتعرف الآن، كان يعني حتى يسموا العبادلة السبعة، فده منهم عبد الله الأعمى، فكان مشهورا بذلك، ولم يريدوا أو لم يريدوا بذلك إحزانه، لم يريدوا بذلك أن يحزن أو أن يغضبوه. وقلت لكم أنه ثم أناس يعرفوا بأشياء لا مانع أن تقولها ليس امتهانا ولا تقليلا أو تنقيصا من قدره، وإنما لأنه معروف بها، وضربنا أمثلة كثيرة كالأعمش والأعرج، وحتى في زمننا مطاعم البغل، مطاعم الفحل، أسماء كده مسمى بهذا. فمع ذلك يعني كان في واحد من السلف اسمه ابن دقيق العيد، كان أبيض جدا فكانوا بيسموه ابن دقيق، يعني إيه الأبيضاني اللي طالع من تحت الدقيق، ابن دقيق، اشتهر بذلك خلاص أصبح يسمى ابن دقيق العيد. كان في واحد من السلف اسمه الحذاء، إنه كان دايما بتاع أحذية أو بيقعد مع بتوع الأحذية على طول فبيسموه الحذاء، ده غيبة أو تنقيص؟ لا، اشتهر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في قصة معروفة، لما وقف النبي يصلي فصلى الظهر أو العصر ركعتين، ولما سلم قام رجل من الصحابة يرقب أو يعرف بذو اليدين، يعرف بكده، فقال يا رسول الله أكثرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما كثرت ولا نسيت، قال بل نسيت. فقال النبي للصحابة أكما يقول ذو اليدين، وكان في يديه قصر، إيده قصيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أكما يقول ذو اليدين، لم ينقصه رسول الله أو يقلل من قدره، بل استجاب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ونصيحته، ووفى أو فعل رسول الله أن قام وصلى ركعتين وسجد للسهو. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلله بذلك، لم يقلل بقدره بذلك. ضربنا مثل بالأعمش سليمان بن مهران، ومع ذلك خلاص في التاريخ وفي السنة وفي السير هو الأعمش، الأعرج، الأعور، كل دول أئمة من أئمة الحديث، ومع ذلك لقبوا بذلك. فالخلاصة لما يقال الأعمى إذا كانت الصفة لا يكرهها من تقول ولا يعرف إلا بها فلا بأس، إنما هي لو كانت انتقاص ده اللي حرام. يعني مثلا لما أقول لك محمود، محمود معنا اتنين محمود مثلا في الجامعة، واحد محمود طويل واحد محمود قصير، فبتقولي محمود مين؟ بقولك محمود القصير. ده غيبة؟ لا مش غيبة. ازاي ده السيدة عائشة؟ لا السيدة عائشة قالت انتقاصا، لكن انت بتعرف وهو مش زعلان. لما اقول رامي الطويل هو انا يعني بقول له ان صوته وحشة؟ ده الطول اصلا هيبة. لا طيب، يبقى النية مهمة جدا، هل تقولها، هل تقولها انتقاصا ام تعريفا؟ هذه مهمة. الانتقاص زي ما السيدة عائشة فعلت لما وقفت امام النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فاشارت النبي عصام عن فلانه، النبي عصام ذكر فلانه، قيل انها صفيه بنت حيي، فقالت عائشه يا رسول الله ان كانت قصيره، انت بتحبها يعني؟ ده قصير. عارف لما تقول لواحد مش قصير تقول يا عم ده اوزع، ده اوزع، انت بتقولها دي ايه؟ تنقيصا وتقليلا من قدره. فالسيده عائشه رضي الله عنها وغفر الله لنا ولها قالت يا رسول الله ان كانت قصيره، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة، معناها ما قالتش، لا شورت، لبعض الروايات إنها شورت وبعضها إنها قالت، قالت يا رسول أن كانت قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. بتعبيرنا كمصريين يقول لك كلمة تنجس بحر. ليه؟ انتقاص. لا تنتقص من أخيك فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فضلا عن هذا الأعمى ابن أم مكتوم، هذا الأعمى أصلا مزكى من ربنا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة أجمعين. عبد الله بن مكتوم مزكى أصلا، هو مش أنا اللي زكي، ده ربنا اللي قال في الأول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى أن قال الله جل وعلا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. يعني ربنا زكي يقول لك ده عبد صالح يخشى الله، يعني التزكية من الله، ربنا في القرآن وستظل هذه التزكية من الله جل وعلا عن عبد الله بن أم مكتوم إلى قيام الساعة. الله جل وعلا قال وهو يخشى، تزكية من الله جل وعلا، تزكية من نبينا عليه الصلاة والسلام، أن النبي قدمه ليكون علامة على الأمة في الأذان، وهو اللي بيرفع الأذان ده أكثر واحد بيسمع صوته وأكثر معروف وبيسمع صوته 5 مرات في اليوم. فكان عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول ابن عمر في صحيح مسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. إضافة أن القرآن نزل بعذره، القرآن نزل بعذره، ودي من الحاجات عشان تعرف قدر ابن مسعود، قدر ابن أم مكتوم، لما أنزل الله جل وعلا قوله في تزكية المجاهدين على القاعدين يا رب ارزقنا الجهاد وانصر بنا يا رب الأمة كلها، في صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت والبراء أن الله جل وعلا أنزل قوله تعالى من سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. اسمع اسمع، دي الآية اللي نزلت في الأول، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لا لا، في لسه كلمه ما قلتهاش انا، عارف دي الكلمه دي ما نزلتش، نزلت بعدين اول ما نزلت الصوره كده، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن ام مكتوم وقال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدت، لو استطيع الجهاد لجاهدت، انا ما اقدرش، انا مش شايف، ما بشوفش، ما اعرفش امسك سلاح ولا قاتل ولا امشي وسط، فلو استطيع الجهاد لجاهدت. فانزل الله الآية، أنزل الله جل وعلا الآية تعديل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، دي زيادة في الآية، استثناء لعبد الله بن مكتوم، لأن الله جل وعلا يعلم عذره وعذره الله جل وعلا وعفى عنه وعلم أنه معذور وتقبل الله جل وعلا منه عذر، فأنزل الله تعالى كلمة غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فعبد الله بن أم مكتوم وإن كان أعمى لكنه مزكى من الله جل وعلا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الله جل وعلا عذره. قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يا أخوانا أنا عارف أقول الكلام ده ليه؟ عشان تعرف نقولنا نستفاد بها في حياتنا، حتى تعرف قدر المستضعفين عند الله. يعني مش عشان واحد فراش في البيت في المدرسة يبقى أنت ما تسلمش عليه، ولا عشان واحدة عاملة عندك في البيت يبقى أنت تزعق لها، ولا عشان واحد خادم بيشتلك شنطتك وانت طالع يديه على دماغه، ولا عشان واحد جاي لك في البيت يشتلك طوب ولا يرفع لك شوية رمل ولا أسمنت تقوم تمتهن وتقفل الباب في وشه. لا، هي دي الذي أريد أن نتعلمه بعد قراءة هذه السورة، أن نتعلم أن هؤلاء ربما يكونوا خيرا منكم. إي والله لما بقرأ قول الله جل وعلا خافضة رافعة، والله العظيم بتشدني قوي. خافضة رافعة يوم القيامة، خافضة رافعة تخفض أناسا إلى أسفل سافلين كانوا عند الناس شامة، وترفع أناسا إلى أعلى عليين كانوا عند الناس مستحقرين. هي دي، فما يغرقش نظر الناس، إنه ليأتي يوم القيامة. صحيح البخاري: إنه ليأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين، رجل يعني باشا تشوفه كده النعمة ظهر عليه، ايده معلش ملظلظة من كتر اللحمة، وشه منور ما بتعرضش للشمس، رجله نعمة ما بمشيش إلا على السجادة الحمراء، بتأفخم الحاجات الأحسن الكريمات والشامبوهات، باين عليه النعمة، تعرفه في وجيه نظرة النعيم وإن كانت دي في أهل الجنة. الرجل ده بس عاصي بعيد عن ربنا، ما بيصليش، مجرم، أهو ده يوم القيامة يبقى تحت الرجلين جزمة، لا ده تحت الجزم. إنه لا يأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، في حين أن المستضعفين رفعهم رب العالمين، ومنهم هذا عبد الله ابن أم مكتوم، كما قال الله جل وعلا: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعني هذا جاء ليتطهر من ذنوبه، ليتطهر من خطاياه، ليقترب من ربه، ليتعلم عبادة الله جل وعلا، ليتعلم عبادة الله جل وعلا. وما يدريك لعله يزكى، أنت ما تعرفش يا رسول الله، يمكن ده اللي دخلك الجنة، يمكن ده اللي يكون سبب في رزقك، يمكن ده اللي يكون سبب في زيادة الإسلام، يمكن ده سبب إن ربنا ينصرك به. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت هذا في اللقاء الماضي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ مطلع الحديث: ابغوني في الضعفاء، ابغوني، ابغوا رحمة الله حين تكرم الضعيف، ابغي فضل الله جل وعلا وعطاءه حين تعطي المسكين، ابغي كرم الله جل وعلا وإيمانا يزداد في قلبك حين تقرب المساكين والمحتاجين. اي والله ابغي رقة القلب حين تجلس مع اليتامى والمحتاجين والمساكين. ابغوني في الضعفاء، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهذا ما نتناوله بأمر الله جل وعلا في لقائنا القادم إن أحيانا الله تعالى، مقدر معكم البقاء واللقاء في تتمة الكلام عن سورة عبسة. نسأل الله تعالى أن يرزقناكم العمل بما نقول ونسمع، وأقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.